اتصال بس بالنسبة للصورة، كيف؟ اتصال بالنسبة لسؤال الصورة، هل الصورة المرخص لها والمرخص بها، هل هي كمثل المتناولة الأيدي في هذا الزمن، ولا صورة على هيئة بدائية؟ لا لا، نحن نقول في هذا في عديد من الأشهر الصور المستوردة التي تسمى بالدمى، هذه لا يجوز شراؤها ولا المتاجرة بها، لأن الصور التي استثنيناها اعتمادا على حديث عائشة هي ما صنع بيتيا محليا، هذا أولا. وثانيا، هذه اللعب البلاستيكية التي ترد فهي تحمل معها الذوق الكافر أو ما أدري، خلينا نسميها تبرجهم، الدياثة، الدياثة الدياثة الإفرنجية هذه. فتجد الفتاة قاصة شعرها، شعر ذهبي أشقر وملفوف هيك لف يعني مغري، ولابسه التنورة اللي بيسموها إلى نص الفخذين، والفخذين مكشوفين إلى آخره. نطرح هذه اللعب في بيوتنا، تنشأ البنت وهي تتأثر بالجو الذي تعيش فيه. لذلك نحن لا نبيح هذه إطلاقا، ودائما نحذر إخواننا أن لا يقعوا في هذه الفتنة. وإنما الأم، العمة، الخالة، الأخت الكبيرة هي التي تصنع للصغيرة لعبة مشان تتسلى فيها، مشان تتعلم خياطة زر، خياطة فتق إلى آخره، ما شابه ذلك مما هو من متعلقات النساء. تنكر الرأس فعل الرأس؟ لا، ما أنكر، لأن الرسول ما أنكر الفرس الذي الأجل